بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة وتعليق على كتاب العمدة في شرح البردة للإمام العلامة الفقيه المحدث أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المولود سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين، آمين. وقفنا على قول المصنف أبي عبد الله محمد القوصيري رحمه الله في بردته الشريفة في مدح سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم في البيت 34، يقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد أي ذلك الممدوح هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول مرة يذكر بقى الاسم الصريح، الأول ذكر صفات وحاجات، لكن هنا أول مرة يذكر بقى الاسم الصريح. سيد الكونين أي أشرف أهل الوجودين، وجود الدنيا ووجود الآخرة، يعني نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. ربنا بيقول أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي بيقول أنا أتقاكم لله، وهو أكرمنا عند الله بنص القرآن، ولا عايزة تبحث ولا تدور على حديث ولا حديث. ربنا يقول أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي يقول أنا أتقاكم لله، يعني هو أكرم الخلق عند الله. واضح؟ دي واضحة خالص، تحتاجش أي دليل ولا تقولي في حديث وده ضعيف وده قوي وده، مش عايزة الشغلانة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء جميعا وهم أفضل الخلق عند الله الأنبياء، وهو كان إمامهم في الإسراء، وأفضل الملائكة عند الله جبريل، ووقف جبريل عند سدرة المنتهى، وسيدنا رسول الله جاوز سدرة المنتهى، يبقى تقدم على إمام أهل السماء اللي هو الملائكة سيدنا جبريل، وتقدم على أئمة أهل الأرض. وعشان كده سيدنا السبكي في مدح الرسول الله بيقول إيه: نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. واضح. محمد سيد الكونين اللي هو الملك والملكوت، الملك والملكوت، وقيل الكونين وعالم الأمر وعالم الخلق، عالم الخلق ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين، والثقلين هنا بيبقى عطف تاني، الثقلين اللي هو الإنس والجن، والفريقين من عرب ومن عجم. سيد الكونين أشرف أهل الوجودين، وجود الدنيا ووجود الآخرة، يبقى الكونين خلاها الدنيا والآخرة تمشي، كل ده جائز. وممكن تقول الملك والملكوت سهل، ممكن كمان ممكن تقول هو عالم الخلق وعالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، فالروح من عالم الأمر والجسد من عالم الخلق، لأن ربنا لما قال يسألونك عن الروح قال إيه؟ قل الروح إيه؟ من أمر ربي، يعني من عالم الأمر. سيد الثقلين الإنس والجن سموا بذلك لثقلهم على الأرض. سيد وسيد الفريقين أي الطائفتين من عرب بضم أوله وسكون ثانيه، لغة في عرب، يعني ممكن تقول عرب وممكن تقول عرب، الاثنين صح معنى واحد، وهم سلالة سيدنا إسماعيل، هم دول العرب اللي بيتكلموا العربية، وهم جايين منين؟ من سيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم جاي منين؟ من سام ابن نوح، يعني احنا ساميين. اليهود عايزين يبينوا الناس هم الساميين بس، طب واحنا فين؟ احنا ولاد عم، ما احنا ساميين زيكم. اذا كنتوا انتم منسوبين لاسحاق فاسحاق اخو اسماعيل، فاحنا ولاد عموم، لكن انتوا كفرتوا واحنا امنا، قال لي المشكله بس اللي بيننا ان كنتوا كفرتوا، لو ما كفرتوش نفضل الا نعم، لكن انتوا لما كفرتوا فلا انساب تنفع مع الكفر. يعني غلط التعبير اللي احنا بنستعمله نقول لك اولاد العم سام. هو سام ده ابونا مش عم، انا ده ابو الكل. احنا كعرب بنستعمله على الامريكان او الغرب بيقول عليهم اولاد العم سام. لا ما اعرفش هما بيقولوا سام ليه بقى. طب العرب العربة والمستعربة؟ العرب العربة اللي هم كانوا العرب الموجودين قبل سيدنا إسماعيل، ثم بعد ذلك لما جاء سيدنا إسماعيل تكلم بأفصح لغة العرب فنقح اللغة، حتى كانوا يتكلموا بلغات عربية تكاد تكون قريبة من العجمية ما تعرفش تفهم منها حاجة. فلما جاء سيدنا إسماعيل غير استخدام اللغة واختار الالفاظ الغريب استبعد الغريب من اللغه، وابتدى يستعمل الفصيح، وابتدى الناس تتعلم بقى ايه اللغه دي، واصبحوا العرب بعد كده سموهم العرب المستعرب. كويس، اللي قبلهم كانوا العاربه وبعد كده بقوا المستعرب. من عرب، والعرب سكان القرى والامصار، والاعراب سكان البوادي والصحارى، ولغه الجميع العربيه، واول من تكلم بها يعرب ابن قحطان ابو اليمن كذا قيل. قلت وهذا انما يكون اذا ثبت ان ادم لم يتكلم بها، بل كانت لغته السريانيه خاصه كما ذهب اليه البعض. يعني مش عارفين احنا سيدنا ادم اتكلم باي لغه، يبدو ان سيدنا ادم تكلم بكل لغات، يبدو ان ربنا علم سيدنا ادم كل اللغات، وبالتالي علمها لاولاده، فكل فرقه تفرقت في مكان اختارت لغه تتعامل بها فانتشرت اللغات، وعشان كده علم ادم الاسماء كلها، يعني اللغات كلها، لان اللغات وضعها الله وربنا من بها على الناس، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم، اختلاف الالسنه من الله. الناس مع الاستعمال بقى بينقحوا اللغة، لكن أصل اللغة من الله، وبعدين احنا مع الاستعمال نستبعد بعض الألفاظ، نزود بعض الأشياء، نولد بعض المعاني، يبقى ده اسمه تطور بقى في اللغة، لكن أصل اللغة واضعها هو الله على واللي نشرها في الأرض سيدنا آدم لأبنائه. سيدنا آدم كان بيتكلم بإيه؟ بيتكلم بكل اللغات، لكن انتشر في الكتب القديمة ان سيدنا ادم كان بيتكلم بالسريانية بالكتب القديمة، الله اعلم. واما اذا ثبت انه كان يتكلم بكل لسان عربي وسرياني وغيرهما كما ذهب اليه البعض الاخر فلا، ويمكن التوفيق بان ادم كان يتكلم بها لكنها قد اندرست بعده، واول من تكلم بها بعد اندراسها لا مطلقا يعرب ابن قحطان، وسميت العرب شعوبا لانهم تشعبوا من ولد اسماعيل، وكل قبائل العرب من ولد إسماعيل إلا أربعة: السلف والأوزاع وثقيفا وحضر موت. ومن عجمي بفتح أوله، والمراد بالعجم ما عدا العرب من أي جنس كان، وقدم العرب على العجم لشرفهم عليهم، لأن أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ومجيء القرآن الذي هو أشرف الكتب السماوية بلغتهم، وقد جاءت الأخبار بطلب حبهم وتعظيمهم كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. لا شك أن النبي كان أوفى الناس بالوعد، فكان أبر الناس، وأنه كان يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق، يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، فهو الآمر الناهي. فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، فهو كان أكثر الناس التزاما بما يأمره، وأكثر الناس انكفافا عما ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكان أوفى الناس عهدا لله وللناس صلى الله عليه وسلم. نبينا معاشر أمة الإجابة والدعوة، هو بدل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعطف بيان عليه، والنبي فعيل من النبوة الرفعة أو من النبأ وهو الخبر، وأي النبي على المشهور إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضا، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا أحد أي من الخلق أبر أي أصدق في قول لا المتكلم بها منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أبر في قول نعم منه صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لأنه حبيب لله وحبيب للمؤمنين، فهو حبيب فعلا وهو أيضا محبوب، هو الحبيب والمحبوب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، قال أنا أول شافع أول مشفع، ويقال لي ارفع رأسك تشفع تشفع وسل تعطى. يبقى ده يبقى في كل خط النبي هو الشافع لكل خير والرافع لكل كرب صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب أي الجامع لصفات المحبوبية دون غيره، وفعيل بمعنى المفعول. وقد اشتهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وسيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات بالخلة. يعني نقول سيدنا محمد حبيب الرحمن، ونقول سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، ونقول سيدنا موسى كليم الله، مع أن ربنا كلم محمد برضو، فهمت؟ وبرضو اتخذه خليلا برضو، لكن زاد على الباقي أنه حبيب الله. يبقى اجتمعت فيه كل صفات الأنبياء، ثم فاقهم هو بمقام المحبة صلى الله عليه وسلم. لأن ما ربنا بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله سيدنا آدم كلمه قال له يا آدم، ومنهم من كلم الله سيدنا إبراهيم قال له يا إبراهيم، كلمه على طول مباشرة كده. وسيدنا موسى أشهره الكليم، وسيدنا محمد كلمه الله بغير وحي في الإسراء والمعراج، وما فرضت الصلاة إزاي؟ ما هو من كلام الله لنبينا على طول. يبقى منهم من كلم الله يدخل سيدنا محمد، يدخل سيدنا موسى، يدخل سيدنا عيسى ابن مريم، ويدخل سيدنا آدم، ويدخل سيدنا إبراهيم. ورفع بعضهم فوق بعض درجات اللي هو نبينا والخمسة أولي العزم. وقد اختلف في تفضيل إحدى الصفتين على الأخرى، الخلة والمحبة، على أن كل واحد من النبيين جامع لكل واحدة من الصفتين، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقيل الخلة والمحبة في درجة واحدة، وقيل درجة الخلة أرفع لأنها نهاية المحبة، والأكثرون على تفضيل المحبة على الخلة، لأن الحبيب يصل بنفسه والخليل لا يصل إلا بواسطة، ولأن الخليل مغفرته في حد الطمع، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن إيه ربنا قال للحبيب إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من غير ما يطلبها. لأن الخليل مغفرته في حد الطمع، والحبيب مغفرته في حد اليقين. وإن الخليل قال ولا تخزني، والحبيب قيل في حق يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. ولأن الخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكره. الذي ترجى شفاعته عند الله لكل واحد من خلقه، والرجاء بالمد ضد اليأس، والشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر. والمراد هنا طلب العفو من الله تعالى لعباده لكل هول عظيم، والظرف متعلق بشفاعة، واللام بمعنى في، يعني في كل هول، أو عند، أو عند كل هول. والهول مصدر هالة أي فزع، أي فزع يسموه هول، حتى الناس يقولك يا لهوي جاي من الهول، هي أصلا يا هولي، فمعامل قلب مكاني فبقت يا لهوي، هي أصلا يا هولي فقلبوا قلب مكاني. فالقلب المكاني مشهور في لغة العرب، تقول مثلا يفحر ويحفر، تقول إيه يفحر ويحفر، الاثنين بمعنى واحد كده برضو، وتقول أرنب وأنرب متمشي، يقول لك عندنا أنارب وهي أصلا أرانب. لغة العرب مشهورة القلب المكاني كتير، يعني يقول لك فانيلا وفالينا واخد بالك، كل ده مشهور في لغة العرب القلب المكاني، زي برضو إيه هولي ولهوي نفس المعنى، هي هي ومكة وبكة. لا مش قلب مكاني، ده قلب حرفي، ده غير الحرفي، غرقرة وغردقة. غردقة كانت أصلا بيزرعوا فيها الغرقة اليهود مصر، فكانت اسمها الغرقرة، وبعدين أهل مصر سموها الغردقة، قال أبو المكان. فأنت بالك ربنا يهدي سرنا. مطلوبة دي ولا؟ من الأهوال والظرف صفة لهول مقتحم، أي تقتحم فيه الخلائق وتقع فيه بشدة. من اقتحمت الشيء إذا رميت بنفس، من اقتحمت الشيء إذا رميت بنفسك فيه من غير روية وتدبر. وأشار الناظم بقوله لكل هول إلى عموم ما يترجى منه صلى الله عليه وسلم من الشفاعات، وهي كثيرة. منها شفاعته صلى الله عليه وسلم في إراحة الخلائق ما يصيبهم من كرب الموقف والمحشر. يوم القيامة مش هيتم الحساب إلا لما النبي يتدخل، ولو مش هتدخل النبي يضلوا واقفين كده، لا راحوا جنة ولا نار وزحام. لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل وأنا لها أنا لها، فيتم الحساب. وهذه عامة للناس، حتى الكفار هيستفيد بيها، والجن والمؤمن والكافر ومختص به صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. قال النووي ومختص به صلى الله عليه وسلم وتردد في ذلك ابن دقيق العيب ووافقه السبكي، فقال لم يرد فيه شيء خاص بالنبي. يمكن برضو بعض الأنبياء هيشفعوا لبعض أمامهم يدخلوا بغير حساب، في تردد، قال دي خاصة بالنبي بس ولا بعض الأنبياء هيشاركوه في بعض أمامهم، تحتمل وتحتمل. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته في إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة، ويشارك فيها الأنبياء والملائكة وسائر صبحاء المؤمنين من الأولياء والعلماء وغيرهم. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم حوسبوا واستوجبوا النار ألا يدخلوها، ودي غير مختصة به صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني ممكن إيه بيقول لك يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيشفع في 10 من أهل بيتي وجبت لهم النار، ده صاحب القرآن. يبقى ايه شفاعة حكاية ان بعد ما يتم الحساب وتستوجب النار بني ادمين وما يخلشوش النار بسبب الشفاعة دي للنبي ولصلحاء الأمة ولحفاظ القرآن وللشهداء، يعني ايه شائعة. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة درجات الجنة، يعني حتى أهل الجنة برضو هيستفيد بعد ما تدخل الجنة برضو. النبي يقول لك تقعد هنا ليه؟ تعال يروح رفع درجة، وبعد فترة برضو يجي لك لسه هنا؟ لا تعال يرفع درجتك، وبعد شوية يجي لك لسه هنا؟ يرفع درجتك صلى الله عليه وسلم. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة درجات في الجنة، وجوز أنه اختصاصها به صلى الله عليه وسلم. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب بعض الكفار مما يتعلق بغير الكفر كعمه أبي طالب. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم عند الصراط والميزان. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بالمدينة المشرفة. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره الشريف. ومنها شفاعته لمن واظب على الدعاء بعد الأذان وسألوا الله لي الوسيلة، فإنه من فعل ذلك وجبت له شفاعة. فله شفاعات كثيرة، وممكن الإنسان النبي يشفع لي من عدة وجوه، لأنه زاره في المدينة، ولأنه مات في المدينة، ولأنه كان بيصلي عليه كتير، ولأنه كان بيقول دعاء الوسيلة بعد كل أذان، ولأنه يعني استوجب أسباب كثيرة، فيشفع فيه بكل موجب شفاعة خاصة، فترتفع بأدرك. ومنها غير ذلك كما بين في المبسوطات. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه وسلم. دعا صلى الله عليه وسلم كل أحد من المخلوقات إنسا وجنا إلى الله، أي إلى ما يرضاه ويحبه من الأديان وهو دين الإسلام. قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك، وهذه الدعوة العامة لم تكن لغيره صلى الله عليه وآله وسلم من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأول ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم أن شرفه الله تعالى بالنبوة الإنذار والدعاء إلى التوحيد، ثم فرض الله تعالى عليه من قيام الليل ما ذكره أول سورة المزمل، وأنزل الله تعالى عليه سورة اقرأ إعلاما بنبوته، ثم سورة المدثر إعلاما برسالته، واللي قال له فيها وأنذر عشيرتك الأقربين، قم فأنذر، قال له قم فأنذر، بناء على أن الرسالة متأخرة عن النبوة بثلاث سنين لا مقارنة لها وهو الأصح. وأول من آمن به صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة بنت خويلد صديقته وصديقته وزوجته، فقامت بأعباء التصديق حين قال لها قد خشيت على نفسي، فقالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. طبعا ده تأويل خطأ، لأن هي ما بيقول خشيت على نفسي يعني هو شاكك في اللي قاله وهي مصدقة أكتر منه. النبي ما يشكش في الوحي، النبي خشيت على نفسي ألا أتحمل شدة الوحي إذا تكرر. هو متأكد أنه واحد، بس خشي على نفسه أن يضعف من تحملي لشدته عليه. واضح؟ فالنبي كان متأكد أنه واحد، وهي لما خدته الورقة، الورقة مش بيأكد للنبي أنه واحد، لا، ده بيأكد لخديجة أنه واحد عشان يطمن على زوجها. فلما خدته الورقة راح عشان هي تطمئن على زوجها، مش علشان سيدنا محمد يتأكد أنه واحد. سيدنا محمد يعلم ورقة واللي خلف ورقة، فهمت؟ فدي نقطة مهمة، لأنها شاعت في الكتب خطأ، شاعت في الكتب خطأ، فلازم ناخد بالنا من هذا الأمر. وخطير، من مات معتقدا هذا الاعتقاد يموت على عقيدة فاسدة، أن هناك من الخلق من يعلم أكثر من النبي، وهذا خطأ شديد. هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لما ذهب مع زوجته لورقة، ذهب ليطمئنها عليه، لأن لقاها ملهوفة عليه وخايفة عليه من اللي جاله، جات زملوني زملوني وبترعش وبيتعب وتعبان ومرهق وخايف على نفسه. هو خايف على نفسه ألا يتحمل مرة أخرى بسبب الضعف البشري المعتاد عند ملاقاة الملك لأول مرة، لكن هو كان متأكد أنه ملك. فلما اطمأن خافت عليه لحسن يكون حاجة، ستنا خديجة خديته الورقة، فإيه؟ فورقة طمنها وقال إنه الناموس، فاطمأنت فقالت والله لا يخزيك أبدا. فالحكاية واضحة. فيبقى النبي مش رايح لورقة يطمئن، لا، ده رايح مع زوجتي لورقة ليطمئنها على نفسه إن هو ما فيهوش مكروه. وأول من أسلم من النساء بعد سيدتنا خديجة أم الفضل زوج العباس رضي الله عنهما، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأول من آمن من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا النساء ما قالش بنات النبي، حقه كان يقول بنات النبي، ستنا خديجة وبناتها، قبل أسماء وقبل أم الفضل كان حقه يقول كده، فهمتني بقى؟ وعلشان كده كل كتاب تقرأه جل من لا يسهو، مش قرآن هو، يعني بيجيش عالم شرح يبقى شرحه ده قرآن، لا، قابل للمناقشة، جل من لا يسهو. واضح؟ وأول من آمن من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق، وقيل أول من أسلم من الرجال ورقة بن نوفل، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر فأنا الذي أشهد أنك الذي بشر ابن مريم، وأنك نبي مرسل، وأنك ستؤمر بالجهاد، ولو أدركت ذلك لأجاهدن معك. وعده ابن مندم في الصحابة، وكذلك ابن حجر في الإصابة، لأن ورقة مات قبل ما النبي ينزل عليه يقوم فأنزل، مات لكن هو صدق، فعده من الصحابة. وأول من آمن من الصبيان علي بن أبي طالب، وهو في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو اللي بيربيه، زي ما تربى عند عمه أبي طالب النبي. فكان لما النبي استقل بحياته وتزوج، خد سيدنا علي ربيه عنده عشان يرد لعمه جميل أنه ربى عنده، فاللي ربى سيدنا علي في بيت أنه هو سيدنا رسول الله، ثم زوجه ابنته بعد ذلك. سيدنا ورقة يوم لا يوم أن تأمر الناس بالجهاد، أو يوم أن تأمر الناس بالهجرة أو كده. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من أسلم من الأرقاء بلال بن رباح، وأمن مع زيد بن حارثة عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله بدعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استجابوا فأسلموا. ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وعثمان بن مضعون الجمحي وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابن عم سيدنا عمر زوج أخته وأحد العشرة المبشرين، وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا رجالا ونساء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدو الإسلام يطوف على الناس في منازلهم وعلى قبائل العرب في المواسم يدعوهم إلى الله تعالى ويقول: أيها الناس، إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأبو لهب لعنه الله وراءه يصد الناس عن الله تعالى ويقول: أيها الناس، إن الله يأمركم ألا تتركوا دين آبائكم. ولما ظهر الإسلام أقبلت قريش على ضعفة المؤمنين من كل من ليس له عشيرة تحمي ظهره، يعذبونهم ويؤذونهم كي يردوهم عن دين الإسلام، حتى مر عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وفرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي لعنه الله تعالى بسمية أم عمار رضي الله تعالى عنها وهي تعذب في الله، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها. وكان بلال يعذب في الله يقول: أحد أحد، فيمزج مرارة العذاب بحلاوة التوحيد كي يخفف عنه ألم العذاب. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنا أعلم أن سيدنا بلال ما كانش يشعر بالعذاب، كان في مقام الفناء وهو مقام الأحدية الذي ذكره، فكان جسمه بيتقرح ويقول هو مش حاسس بأي حاجة متبنج، وكان يقول أحد أحد، فكان لا يشعر بالعذاب لأن مقام الأحدية مقام فناء. يعني كده فيه مصطفية الكلام. سيدنا عروة ده التاني مش مقام بقى فناء، سيدنا عروة بن الزبير ده قام غياب، غياب غير الفناء حاجة، ودي حاجة. وكان بلال يعذب في الله يقول أحد أحد، فيمزج مرارة العذاب. العذاب ده احنا شايفينه انه بيعذب، لكن هو في الحقيقة هو مش حاسس بالعذاب بحلاوة، حتى لدرجة ان النبي كان يمر عليه يقول له: السلام عليك يا بلال، وهو بيعذب يقول له أحد أحد، يعني حتى مش دريان ان النبي بيسلم عليه، فكان في مقام فناء خالص مش باين. ودي من رحمة ربنا بيه، لأنه كان عذاب شديد، عارف لو حسه كان قلبه وقف من شدة العذاب، لأنه ممكن من شدة العذاب القلب يقف والإنسان يموت بالسكتة بسبب شدة العذاب. لكن ربنا ادخر له أن يكون مؤذن النبي وأن يبقى يشرب بهذا كله. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من العبيد يعذب في الله اشترى من الكفار واعتقه، منهم عامر بن فهيرة وبلال بن رباح رضي الله عنهما، فهما من موالي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم أشار الناظم إلى تقسيم أهل الدعوة وبيان حكم كل فريق منهم، فالمستمسكون يعني اللي استجابوا لدعوة النبي، أي المستوثقون به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما دعاهم إليه من دين الإسلام، الحمد لله منهم، نحن منهم ونشهد الله على ذلك، نسأل الله أن يتم علينا ذلك لأن يتوفنا على ذلك. مستمسكون بحبل وثيق أي بنبي لا يضام من اهتدى بهداه، أو بدين لا يضل من تمسك بعرى، غير منفصم أي لا يعتريه فصم فضلا عن قصد، والأول بالفاء معناه القطع من غير إبانة، يبقى الفصم إن الحاجة تتقطع لكن لسه متصل، إنما القصد تتفصل خالص. والثاني بالقاف القطع مع إبانة يعني مع انفصال، والأول أولى حذف المضاف الناظم مقابل قوله فالمستمسكون إلى آخره للعلم به والتقدير غير المتمسكين به، واقعون في مهاول التلف ومزالف الردى، لا يستمسكون بحجة ولا يسلكون محجة. ثم يقول في البيت 38: فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو من حيث الكمال في وسط أهل الكمال هو أكملهم، ومن حيث الجمال في وسط أهل الجمال هو أجملهم، ومن حيث الأخلاق في وسط أهل الأخلاق هو أعظمهم خلقا صلى الله عليه وسلم. فاق النبيين لأن دول أهل الكمال هم النبيين، هو بقى فاق النبيين، فاق أهل الكمال كمالا، فاق النبيين في خلق وهم أيضا أهل جمال صورة، وفاقهم أيضا في جمال الصورة. يبقى مين أجمل، سيدنا يوسف ولا سيدنا رسول الله؟ سيدنا رسول الله أجمل من سيدنا يوسف، واخد بالك، سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن وسيدنا رسول الله أوتي الحسن كله. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق نبينا صلى الله عليه وسلم النبيين أي فضلهم جملة وتفصيلا في خلق بفتح الخاء وسكون اللام في لون وشكل وصورة يعني، وفي خلق بضم أوليه وقد يسكن ثاني خلق أي قويم السجايا كالعلم والحلم وغيرها. وذكر العلماء أن من تمام الإيمان اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن آدمي من المحاسن الظاهرة والباطنة ما اجتمع في بدنه صلى الله عليه وسلم، وكان الأنبياء أجمل من غيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل منهم، حتى من يوسف الذي أعطي شطر الحسن، والمراد من شطر الحسن شطر حسن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبيين أوتي الحسن كل، وسيدنا يوسف أوتي شطر حسن نبيين. واضح؟ ها؟ ازاي بقى؟ كان بيفرق بين يوسف وآدم، ما جابش ما نعرفش. سيدنا آدم طبعا لازم يكون جميل الصورة لأن الجمال كله ورثه لأولاده، وستنا حواء أجمل نساء من حيث الجمال، لأن ما فيش امرأة جميلة إلا واخدة ورث من ستنا حواء، ما يدرش. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصورة، وكان نبيكم أحسنهم وجها وصورة. وقال بعض العلماء لم يظهر تمام الحسن، ولو ظهر لما تقت أعين الصحابة النظر إليه. لم يظهر تمام الحسن ليه؟ للجلال. طب أنا حيرى لك صلاة الجلال اللي أنا كتبها عشان تفهم الحكاية دي، صلاة الجليل. يا الله يا جليل. اللهم يا جليل يا ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الجليل وعلى آله، الذي تجليت عليه بصفة الجلال فحليته بالهيبة والوقار، فلم ينظره إنسان إلا أخذته رعدة تحميه من سلطان جمال طلعته، فصار جلاله نقابا لجماله، فلا يفتتن ناظره كما حدث لصواحب يوسف، ولا يتجرأ عليه سفيه لكمال تواضعه، فصار الجلال حصنا احتمى فيه الجمال، توقيرا له من السفهاء وأهل الجرأة، وحماية لأصحابه من سلطان جماله، صلاة نجل بها قدر هذا النبي صاحب الجلال والجمال، فنحتمي بحماه ونسلك سبيله سبيل الرشاد، وتورثنا شيئا من جلاله يحمينا من تطاول أهل الجرأة علينا يا ذا الجلال والإكرام. فهمت الحكاية؟ سهلة دي، إحدى الصلوات اليسرية بالأسماء الحسنى، فنسأل الله أن يتمها علينا ونتمها على خير حال، وأن ينفع بها قارئها وكاتبها. ولم يدانوه أي لم يقاربوا في علم، وكيف يدانوه في علم ومن علومه القرآن الحاوي لعلوم الأولين والآخرين وغيرها، ومع ذلك أمره الله تعالى بطلب الزيادة منه في قوله تعالى وقل رب زدني علما. ولذلك كانت شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما ولد صلى الله عليه وآله وسلم قال في أذنه رضوان خازن الجنة أبشر يا محمد، فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا. وهو أي كده أنا أعلمكم بلا وأخشكم بلا، واضح. ولا كرمي أي جود، وكرر ولا ليفيد التأكيد، واقتصر الناظم على هاتين الصفتين مع النوم لم يدانوا فيهما ولا في غيرهما من سائر صفات الكمال ونعوت الجمال، لأن العلم رأس الفضائل والكرم رأس الفواضل. وروي عن أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين الجبلين، فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وقال حسان بن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وسلم له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. راحة يعني كف، له راحة يعني كف، لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. وحاصل معنى البيت أن الله تعالى جمع لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في الأنبياء من محاسن السمات وعظيم الصفات، وزاده سمات لا تحصى وصفات لا تستقصى، إعلاما برفعة مقامه وعظم شأنه. قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أراد بالبعض الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول في البيت 39: وكلهم، ده كل الأنبياء يعني، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ مثلي ومثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا الحديث في البخاري، فصار الناس يطوفون حول البيت ويقولون ما أجمله لولا هذه اللبنة توضع، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. كأن النبي هو اللي بنى بيت النبوة، وإن اللبنة دي هي اللبنة المكتوب عليها محمد باني بيت النبوة. فالناس قبل ما توضع هذه اللبنة كانوا يقولوا ما أجمل هذا البيت، لمن هذا؟ فهو اللبنة التي بيّنت ووضحت أن بيت النبوة هو الذي بناه صلى الله عليه وسلم. وأشكره: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وكلهم الأنبياء، وكل اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر نحو كل نفس ذائقة الموت، أو المعرف كما هنا، أو لاستغراق أجزاء المفرد المعرفة نحو كل زيد حسن، أو لاستغراق الصفات مجازا نحو أنت الرجل كل الرجل. من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا من غيره، ملتمس أي طالب في جميع كمالات من علم وحلم وغيرها. غرفا مفعول ملتمس، وأصل الغرف أخذ الماء باليد، وبابه ضرب يضرب، غرف يغرف، والغرفة بالفتح المرة وبالضم الغرفة الشيء المغروف. من للغاية، البحر وسمي البحر بحرا لاتساع، غرفا من البحر، والرحب للمكان المتسع، والبحر لمن اتسع علمه، والربح للفائدة المتسع، والحرب للشيء المتسع. يعني جايب لك الحاء والره والبي يلعب فيها، يحط البي الأول تبقى بحر، ويحط البي في الآخر تبقى حرب، وهكذا، كلها معنى الشيء الواسع، الحبر العلامة، والحبر العلامة وهكذا، والرحب المكان الواسع وهكذا، والربح اللي هو إيه الرزق الوافر وهكذا. والبحر في الأصل اسم للمكان الحاوي للماء، ويجمع في القلة على أبحر، وفي الكثرة على بحور وبحار، أو للتنويع رشفا أي بعضا. من الديم جمع ديمة، وهي المطر الدائم الذي لا رعد فيه ولا برق، وأقله ثلث النهار وأكثره يوم وليلة. وأشار الناظم بذلك لأن الأنبياء وهم متزاحمون على موارد بحره الزاخر ومناهل غيثه الهامر، آخذ كل منهم بحسب استعداده وقدر ما قدر له غرفا أو رشفا. فكمالات الأنبياء وإن كثرت في أنفسها وتفاوتوا فيها بالكثرة والقلة قليلة جدا بالقياس إلى كمالات نبينا وسيدنا محمد، نسبتها إليها كنسبة ما يغرف من البحر وما يرشف من الديم، فهو السيد الأعظم والمفاضل الذي فاض من نواله فعم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رجعوا في أمر الشفاعة العظمى إليه. وأمهم في الصلاة ليلة الإسراء، واجتمعوا تحت لوائه يوم القيامة، وتشفع به آدم في قبول توبته، وسأل موسى ربه أن يجعله من أمته، وأخذ الله الميثاق عليه من يؤمن به وينصره إن أدركوا زمنه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأوصى كل نبي أمته بذلك. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ثم أشار الناظم إلى ما ذكره بتقرير آخر في ضمن معنى آخر فقال: وواقفون أي الأنبياء لديه أي عند النبي عند حدهم، كل واحد له مقام وما منا إلا له مقام معلوم، من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهم بالنسبة للنبي كان نقطة بالنسبة لكتب العلم أو من التشكيلة على الكلمة. فالنبي هو الكلمة وهم الشكلة. شوف قد إيه التشبيه جميل. وكلهم واقفون أي ثابتون لديه عنده صلى الله عليه وسلم عند حدهم وغايات حظوظهم ومقامهم. من هي للتبعيد نقطة العلم أي من الشيء اليسير من علم الله الذي أفضاه على الخلق والظرف متعلق بأحدهم، أو من شكلة الحكم أو من الشيء اليسير من حكم الله تعالى التي أفضاه على الخلق. والحكم جمع حكمة، والنقطة من نقدت الكتاب أعجمت، والشكل من شكلت الفرس إذا قيدت. وحاصل معنى هذا البيت أن علوم الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وغيرهم من سائر الخلائق وإن تكاثرت في أنفسها، وكذلك حكامهم بالقياس إلى علم الله وحكمه قليلة جدا كنقطة وشكلة، وأن كل واحد من المخلوقات واقف في نقطة علم الخلائق وشكلة حكمهم على حد لم يصل إلى ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم من ذلك. فعلوم الأنبياء وسائر الخلائق وحكامهم قليلة جدا بالقياس إلى علوم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحكمه، كيف وهي بعض علومه وحكمه ومنه إليهم وصلت كما قال الناظم رضي الله عنه في همزيته. وهذا البيت مأخوذ من قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومن قول القدر لسيدنا موسى وعلى نبينا وعليهما الصلاة والسلام ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من البحر، رواه البخاري. ثم فرغ الناظم على ما تقدم قوله فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب. فهو صلى الله عليه وسلم الذي تم معناه أي كمل خلقه الباطن وصورته أي خلقه الظاهر، فلم يصل أحد من الخلائق الأنبياء فمن دونهم إلى ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم من المحاسن الظاهرة والكمالات الباطنة. ثم اصطفاه أي اختاره للرسالة إلى كافة الخلق حالة كونه حبيبا مفضلا على جميع الخلائق إنسا وجنا وملكا، بارئ النسم أي خالق الخلق وهو الله سبحانه، وهو جمع نسمة وهي النفس المصورة. وقال الخليل هي الإنسان مأخوذة من النسيم. وثم للترتيب، ثم أشار الناظم إلى أن ما أتيه صلى الله عليه وسلم من المحاسن الظاهرة والباطنة ما لم يؤته ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقال آخر بيت حنقرأه ونقف عليه، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. منزه صلى الله عليه وسلم يعني مبعد عن وجود، يعني هو ليس كمثله مخلوق. هو عايز يقول كده ليس كمثله مخلوق، لأنه رسول من ليس كمثله شيء. منزه صلى الله عليه وسلم أي مبعد عن وجود شريك يشاركه في محاسنه الباطنة والظاهرة، لأنه هو الذي تم معناه وصورته دون غيره. وإذا كان كذلك فجوهر الحسن الظاهر والباطن أي حقيقته الكاملة فيه صلى الله عليه وسلم غير منقسم بينه وبين غيره من الأنبياء. ولما مدحه صلى الله عليه وسلم بأكمل الأوصاف ونعته بأشرف النعود خاف على السامع أن يتجاوز الحد الأوسط من المديح إلى رذيلة الإفراط والتفريط، فقال نقول هذا البيت غدا إن شاء الله بإذن الله، ودعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.